أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صدقات فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. سمعني هاتين الآيتين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها.

المنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها وعد الله حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم. اقرأ بارك الله فيك. ثاني نعم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم

يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كملتش بقى عشان وقفت وقف خطأ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم وعد الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لا واغلظ عليهم واغلظ عليهم اللام مرققة بارك الله فيك هكذا واغلظ وليس واغلظ هذه كلمة مهمة جدا عندك نفس الآية مكررة في سورة تحريم بارك الله فيك نفس الآية في سورة التحريم آيتان متماثلتان وهذا نوع من أنواع المتشابهات مثل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في ست مرات في القرآن خلاص ومثل ويل يومئذ للمكذبين في المرسلات ومثل فبأي آلاء ربكما تكذبان في الرحمن. تمام. وهكذا. فنفس الآية في سورة التحريم. نقرأ مرة الآية ألقنها مرة ثانية وانتبه. واغلظ واغلظ، المهارة في نطق اللام. واغلظ لأنه يعني لن يقرأ هذه الكلمة كذا بفضل الله إلا موفق، فكن موفقا لأن الكلمة تحتاج إلى مهارة. فواغلظ مسألة تلقين وتمرين، أما العامة فيقرؤونها واغلظ واغلو، ينطق اللام هكذا، وهذا لحن خفي من اللحون الخفية التي لا يقف عليها إلا متخصص أو مدقق أو مجود. وهكذا أما عامة الناس فلا يعرفون هذه الأشياء. وأيضا يعني إذا كنت تعلم أحدا في مقرأة فلا تبدأ بكبار المسائل العلمية، فهناك أبواب نحيها جانبا عند التدريس أو عند التعامل مع عامة الناس كالتفخيم والترقيق والمخارج وهذه الأشياء، ربما إذا ذكرتها أنت أخرت الناس وما تقدموا بسببك. ولكن تتدرج، تتكلم مثلا في التشكيل، ثم بعد ذلك مثلا في بعض الغنن كالنون المشددة، أو مثلا في بعض أحكام النون الساكنة والتنوين، أو في بعض المدود من حيث المقدار والكيفية لا من حيث التفاصيل. وهكذا هذا ما يحتاجه العامي حتى يقرأ، يتعلم كيف أقف وكيف أبدأ، يتعلم اصطلاحات الضبط هكذا. أما إذا قلت له هذه الأشياء نعم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا